بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض القواعد التي تعين على فهم النصوص الشرعية. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب التاسع قواعد فهم النصوص الشرعية، أي القواعد والأسس التي تعين على فهم النصوص الشرعية، وهي الكتاب والسنة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول المجمل ما احتمل أكثر من معنى دون رجحان، أي المجمل هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى ولا رجحان في أحدهما على الآخر، فإن ترجح أحد المعاني على المعاني الأخرى دون أن يحتمل غيره فهذا يسمى النص، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الضوابط الآتية. أما إن كان أحد المعاني أظهر فهو الظاهر، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. إذن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا فقط دون غيره فهذا يسمى النص، كالأعداد لا تحتمل إلا معنى واحدا، الواحد لا يحتمل إلا معنى واحدا، والاثنان لا تحتمل إلا معنى واحدا، وهكذا في جميع الأعداد. أما إن احتمل اللفظ أكثر من معنى فهذا له حالان: الأولى أن يترجح أحدهما على الآخر، فالراجح يسمى الظاهر والمرجوح يسمى المؤول. الحالة الثانية ألا يترجح أحد المعاني على المعاني الأخرى، فهذا يسمى المجمل، والمجمل لا يعمل به حتى يأتي نص مبين من كتاب أو سنة. والمجمل في القرآن والسنة أنواع: الأول إجمال في لفظ، لفظ يحتمل أكثر من معنى، مثاله لفظة العين تحتمل أكثر من معنى، تأتي بمعنى الذهب، وتأتي بمعنى عين البئر، وتأتي بمعنى الجاسوس، وتأتي بمعنى العين الباصرة، وتأتي بمعان أخرى. كذلك لفظة القرء تأتي بمعنى الحيض، وتأتي بمعنى الطهر، فهذا إجمال في لفظ. الثاني إجمال في حرف، ومثاله قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالواو مجملة تحتمل أكثر من معنى، تحتمل العطف وتحتمل الاستئناف، فلو قلنا بمعنى العطف يكون المعنى والراسخون في العلم يعلمون تأويله كذلك، أي تفسيره، وإذا قلنا بمعنى الاستئناف يكون المعنى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، والاستئناف أي الابتداء. الثالث إجمال في تركيب، ومثاله قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالمركب وهو عقدة النكاح يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أن يكون الولي ويحتمل أن يكون الزوج، فالولي بيده عقدة النكاح وكذلك الزوج بيده عقدة النكاح. وهناك أنواع أخرى يمكنك أن ترجع إليها في الكتاب. وهنا فائدة، وهي: لا يجوز العمل بالمجمل حتى يتبين المراد منه، والمبين هذا إما أن يكون من القرآن أو السنة. لذلك قال شيخنا حفظه الله تعالى: والمبين ما دل على المعنى المراد، أي لفظ المبين هو ما يدل على المعنى المراد منه من غير إشكال، وهو عكس المجمل. والمبين أنواع، تارة يكون بقول الله تعالى أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثاله قوله تعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذه الآية بينت الإجمال الذي في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كلمة بقرة مجملة، ما صفتها؟ أتت الآية الأولى فبينتها بأنها صفراء فاقع لونها تسر من ينظر إليها. أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، أي يشرب الماء بعروقه كالنخيل، وما سقي بالنضح أي بالرش والماكنات نصف العشر. فهذا الحديث مبين للآية وهي قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فلفظة حقه هذه مجملة، فالحديث بين المراد منها وهو العشر فيما سقي بدون مؤنة، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة. وتارة يأتي المبين في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كتبيين النبي صلى الله عليه وسلم لكيفية الصلاة والحج والوضوء ونحو هذا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ويحمل المجمل على المبين، أي يرجع في فهم اللفظ المجمل إلى اللفظ المبين، فلا يجوز لأحد أن يعمل بالمجمل حتى يتبين المراد منه. مثاله قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. فالأمر بإقامة الصلاة مجمل، كيف نقيم الصلاة؟ أتت السنة ببيان كيفية إقام الصلاة، فبينت أركانها وواجباتها وسننها. ومثاله أيضا قوله تعالى: وآتوا الزكاة. فالله عز وجل أمرنا بإيتاء الزكاة، ولكن لم يبين كيفية إخراجها، فيرجع في كيفية الإخراج إلى المبين، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أنصبة الزكاة. أسئلة الدرس: السؤال الأول: أفرق بين المجمل والمبين من حيث التعريف. السؤال الثاني: أذكر نوعين لكل مما يأتي مع ذكر مثال على كل نوع. الأول المجمل، الثاني المبين. السؤال الثالث: متى يجوز العمل بالمجمل؟ السؤال الرابع: ما معنى قول شيخنا حفظه الله تعالى: ويحمل المجمل على المبين مع ذكر مثال على ما تقول؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.